المسلمين واحقن دماء المسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل بلدنا آمنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا آمنة وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.